يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. O my people, sovereignty is yours today. You're being dominant in the land, but who would protect us from the punishment of Allah if it came to us? Pharaoh said, I do not show you except what I see, and I do not guide you except to the way of right conduct.